الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك: إذا أردت أن نختم المصحف في هذه العشر ختمة في الصلاة، فهل هذا يخالف السنة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل هو بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل، وقد أمرت الشريعة كتابا وسنة بقراءة القرآن والاستكثار من تلاوته وحسن التغني به، وأطلقت الأدلة وقت القراءة على حسب وسع الإنسان وفراغه وشغله وإقبال نفسه أو إدبارها، فليس هناك حد محدد في السنة الصحيحة فيما يختم فيه كتاب الله عز وجل إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي للإنسان أن يختم القرآن في أقل من 3 ليال، كما ثبت ذلك بالإسناد الصحيح. فقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن من ختم القرآن في أقل من 3 فإنه لا يفقه كتاب الله عز وجل، وقد لا يتعرف على مراد الله، وقد لا يعطي قلبه من التدبر والتأمل في كتاب الله حقه. فبما أنك تريد أن تختمه في هذه الأيام الفاضلة، وهي 9 أيام أو 10 أيام، فإن لك ذلك بإذن الله عز وجل، وأبشر بالخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. ومن أعظم الأعمال الصالحة الصيام وكثرة الذكر، ومن ذلك الإكثار والاستكثار من قراءة كتاب الله عز وجل. فإذا هممت على ذلك فلا أرى أي مخالفة شرعية ولا أي شيء يوجب وقوعك في بدعة أو في مخالفة. فأسأل الله أن يتقبل منا ومنك، وامضي قدما على ما عزمت. تقبل الله منا ومن المسلمين العمل الصالح في هذه الأيام، والله أعلم.